تبدأ بالقصة. لقد اشتقنا كثيرا لسماع البقية. حسنا حسنا يا هاجر، إلى أين وصلنا في المرة السابقة؟ وصلنا إلى حيث أرجعت حليمة السعدية محمدا إلى أمه بعدما شق جبريل صدره. نعم، بعد ذلك بقي محمد صلى الله عليه وسلم مع أمه ترعاه خير رعاية وتنشئه أقوم تنشئة. فلما بلغ من عمره 6 سنين اصطحبته معها إلى المدينة المنورة، وكانت تسمى يثرب، لزيارة أخواله وقبر أبيه عبد الله. ورافقهما في تلك الرحلة عبد المطلب جد محمد وأم أيمن خادمة آمنة. فلما كانوا في طريق العودة حدث ما لم يكن في الحسبان. هبت عاصفة حارة وقوية تعبت على إثرها آمنة ومرضت مرضا شديدا، فلم تلبث أن ماتت في الطريق بين مكة والمدينة. وصار محمد يتيم الأب والأم معا، فتولى رعايته جده عبد المطلب، فكان يهتم به ويعطف عليه، لكنه لم يلبث أن توفي. فحزن محمد صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لم يخرجه منه إلا عطف عمه أبي طالب الذي تولى رعايته بعد جده وجعله كأحد أولاده. تعال يا ابن أخي تعال، سأهتم بك وأرعاك كواحد من أبنائي. كان محمد صلى الله عليه وسلم مختلفا عن غيره من الصبيان، كان قليل الكلام، يتأمل سجود قومه للأصنام ويتساءل كيف يسجد العاقلون لحجارة لا تضر ولا تنفع، ولذلك ابتعد عن قومه وعبادتهم للأصنام، وراح يقضي الكثير من وقته في رعي الأغنام ليساعد عمه، وعرف بعطفه على الطيور والحيوانات. ومما روي عنه أنه كان حين يحط الحمام على طعامه يتركه له عطفا ومحبة. وقد عمل أولا في رعي الغنم، ولما بلغ 13 من عمره صحبه عمه في رحلة تجارة إلى بلاد الشام، حين وقعت له حادثة غريبة أخرى. كان بالقرب من الشام دير يسكنه راهب اسمه بحيرة، وكانت القافلة تمر به في كل عام. فلما نزلت القافلة قريبا من صومعته هذا العام رحب بهم بحيرة وصنع لهم طعاما. فلما حضروا لم ير بينهم الصبي محمد، وهو ما صنع الطعام إلا من أجله، فسأل القوم عنه، فجاءوا به من تحت شجرة كان يستظل بها، فسأله بحيرة أسئلة عرف منها أنه سيكون له شأن. من يكون هذا الغلام؟ إنه ابني. إذا صح ما رأيته من علامات على هذا الصبي فما ينبغي أن يكون أبوه حيا. إنه ابن أخي، لقد مات أبوه وأمه حبل به، وأنا أربيه الآن مع أولادي، وهو قريب إلى قلبي مثلهم. صدقت، فارجع به واحذر عليه، فإنه سيكون لابن أخيك شأن. سيكون له شأن؟ أجل، حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، وهما لا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة على كتفه، وإنا نجده في كتبنا. أيعقل ما تقول يا بحيرة؟ نعم، نصيحتي لك أن ترجع إلى بلدك وأن تنتبه عليه، وألا تعود به إلى الشام، فابن أخيك سيكون له شأن عظيم. أحس أبو طالب بالخوف على ابن أخيه فبعثه إلى مكة وتعهده بالرعاية، وظل أبو طالب سندا للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما واجهه من صعوبات في حياته حتى توفي أبو طالب. وعندما بلغ محمد 25 من عمره خرج إلى الشام يتاجر في مال السيدة خديجة رضي الله عنها، وقد أرسلت معه غلامها ميسرة. كيف حالك يا ميسرة؟ لم أرك منذ زمن، أين كنت طيلة هذه المدة؟ لقد أرسلتني سيدتي خديجة مع قافلة تجارية إلى بلاد الشام. وكيف كانت رحلتك؟ لعل التجارة ربحت. أجل، لقد عدنا بأرباح كبيرة، لعمري ما ربحنا قط مثل هذه الأرباح من قبل. لابد أنك ذهبت مع تاجر ذكي جدا. أجل، ذهبت مع محمد بن عبد الله، وقد استطاع أن يضاعف أموال سيدتي خديجة في هذه الرحلة. إنه لرجل عظيم، كان يحن علي ويعلمني طوال الرحلة، حتى إن سيدتي خديجة لم تتردد في طلبه للزواج بعد أن حدثتها عن حسن أخلاقه ورجاحة عقله. خديجة طلبته للزواج وهي التي رفضت خير سادات قريش؟ لابد أنه رجل عظيم جدا يا ميسرة. هذا صحيح، كيف لا وهو الصادق الأمين. بعد رحلة بلاد الشام لم يزل محمد يطيل التفكر والنظر إلى السماء حتى عرف غارا قرب مكة يسمى غار حراء، فكان يقضي فيه كثيرا من وقته يتفكر في عظمة الخالق، وكان يفيض بالثقة والأمانة والصدق يوما بعد يوم حتى اشتهر بين قومه بالصادق الأمين. والآن يا عمي يحيى، بعد أن حدثتنا عن الرسول الكريم، ما رأيك أن تخبرنا عن مكة وأهلها في ذلك الوقت؟ غدا إن شاء الله نلتقي لأخبركم عن حال مكة قبل الإسلام، لأن علي أن أخرج الآن. إذن سننتظرك إلى أن تعود يا عمي يحيى. لا يا أنس، يكفي هذا اليوم، تعالوا غدا لنكمل حديثنا عن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. حسنا، نراك غدا يا عمي إن شاء الله. إلى اللقاء عمي يحيى. رافقتكم السلامة يا أبنائي.